ولم يأخذوا منه ولم يلتفوا حوله حتى يتأكدوا بصحة من صحة معتقده وسلامة منهجه، ويسألون عنه كأنهم يريدون أن يزوجوه. أما نحن كل من جاء نحن سلفيين، كل من جاء وقام مدرس جلسوا له، ثم يجينا هذا المدرس إما سلفي بالاسم وفي حقيقته متخبط، أو يكون حزبي أصلا. فيجي الشباب السلفي الذين درسوا عند هذا يختلفون مع الشباب الآخرين، وتصبح المضاربات والمهارشات، ويكون هؤلاء الشباب الذين التفوا حول هذا الذي هو غير معروف ضد إخوانهم السلفيين المعروفين، وتصبح هناك السباب، ثم يؤلبون المجتمع على هؤلاء الشباب السلفيين. يا أخي هذا خطأ، خطأ يحرم عليك، انتبه، المسألة ما هي كذا جاية، يحرم عليك شرعا أن تتلقى العلم ممن لا تعلم حاله وممن ليس مزكا ومقبول القول، يحرم عليه، لأن هذا العلم دين، فأنت تتعبد الله بهذا الدين. هل تتعبد الله بدين من رجل سوء ولا من رجل حق؟ من رجل حق. أما بعض السلفيين لا، أبدا أبدا، يجيهم واحد يتصدر يلتف حوله، يدرسهم تفسير، يدرسهم أحاديث أحكام، يدرسهم كذا علوم آلة، لغة عربية، نحو، أصول فقه، يلتفون حوله، ثم بعد ذلك يلتفون حوله وهم لا يدرون حاله، ثم بعد ذلك يؤصل فيهم الأصول الباطلة، ويؤصل فيهم أصول ضد السلفية، ويأتي على الأصول السلفية ويميعها أو يجعلها بمفهوم خاطئ، فيضرب الشباب. لا والله أنا ما أجلس إليه حتى أعلم من هو وأسأل عنه، والله لأن تجلس في بيته بما تعلمه من صلاة وزكاة وصيام خير لك من أن تجلس عند رجل يضلك، لأنك إن ضللت لا تدري أما أصحاب الجنة أما أصحاب النار. قيل الإمام أحمد الرجل من أهل السنة وهو من أهل السنة يموت عنده معاصي، هل هو من أهل هل حفرته يعني هل هو رجل سوء أو حفرته حفرة نار؟ قال اسكت، فإن الرجل إن مات على السنة فقبره روضة من رياض الجنة. قيل له الرجل من أهل البدعة مجتهد وعابد يعني هل له مكانة؟ قال اسكت، فإن الرجل من أهل البدعة حفرته حفرة من حفر النيران. هلاك هلاك. ولذلك ينبغي أن تعلم إن كنت سلفيا أن لا تجلس لمن تصدر حتى تعلم حاله. كيف أعلم حاله؟ بتزكية العلماء، بالسؤال عنه. يا أخي رح له قل له من أنت؟ من درس؟ من مشايخك؟ إذا ما عرفت تصلي قال لك والله أنا درس عند الشيخ مثلا الشيخ السحيمي، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، اتصل، لأنه بعضهم يحضر عند الشيخ ربيع أو عند الشيخ السحيمي أو عند الشيخ الفلاني وحزبي وحزبي، اسأل. أو قد يكون سلفي ثم تغير، اسأل، لا تجلس مباشرة. يا أخي أحضر أشرطة الشيخ بن عثيمين، الشيخ النجمي، الشيخ بن باز رحمة الله عليهم، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، واسمع، ما هو لازم إلا تحضر عند هذا المجهول. فهذا منهج ومسلك من مسالك السلف إن كنت سلفيا. الشيخ الفاضل نزار بن هاشم العباس حفظه الله. من أين تأخذ قبل أن تعلم ينظر من من تأخذ؟ فكل من تكلم في العلم وأراد أن يبينه لا بد أن ينظر في حاله، لأن العلم أمانة كما ذكر المسلم، وصاحب الأمانة لا بد أن يعرف من هو. ومن هنا يظهر خلل من يقول إذا نصح فقيل له انتبه، إذا وجده ناصح يطلب العلم على غير أهله من أهل الأهواء أو ممن عرفت عليه مرسول الله أو عليه أمر شاذ عن أهل العلم السلفي، قال رد فيك النصيحة لا كلام هنا، إنما الأمر في الناس على ظاهرهم أنهم على السلام. لا شك أن الناس جميعا على السلام الذين نعرفهم من أهل الإسلام وانتسبوا إلى الإسلام، لأنه لا يوجد مسلم أن يرحل في شخص من المسلمين إلا ببينة ودليل. لكن من أخذ راية العلم ليعلم الناس أو أن يدعي هذه الراية العلمية لا بد أن ينظر في حاله، لا بد ماذا؟ أن ينظر في حاله من هو، من أين أخذ؟ من مشايخه؟ هل سار على هذه الطريقة السليمة أم حوله نظر؟ انتبه لهذه المسألة، وهذا هو التحري بإذن الله. لا بد، إذا كنت تتحرى لدنياك تأكل حلالا وتشرب ماذا؟ طيبا حلالا مريئا، كذلك تحرى لأمر ماذا؟ دينك، ممن تأخذه وعمن تتلقاه. انتبه لهذا الأمر. ذلك كان طلاب العلم في القديم ينظرون إلى من يدرسون عليه لعقيدته ومنهجه، بل منهم من ينظر حتى إلى صلاته كيف يصلي ومع من يمشي ومع من ومن يداخل وهكذا، حتى إذا تأكدوا من سلامة سيره ومنهجه أخذوا عنه العلم. فلذلك انتبهوا لهذا الإنسان، فعلينا أن نتمسك بالأمر القديم الأول. وأذكر هنا حديثا عظيما صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهذا الحديث عن معاذ بن جبل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا على بساط فرشا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن. فقال معاذ رضي الله عنه: الله، فبما تأمرنا يا رسول الله؟ بما تأمرنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا. ومسك على البساط، مسك على ماذا؟ يعني ماذا؟ تمسكوا تمسكوا. ثم قال معاذ: فقال مرة أخرى: يا أيها الناس، إنها ستكون فتن. فلم يستمع إليه الصحابة، فقال معاذ: أيها الناس، ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ماذا قال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن. فقال: لما تأمرنا يا رسول الله؟ فبما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأمر الأول. بالأمر ماذا؟ الأول، تمسكوا بالأمر الأول. وهذا الحديث كالأحاديث المعروفة من التي تكلمت عن التمسك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المتبعين، تمسكوا بها وربوا عليها بالنواجذ، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا الأمر الأول اختص الله عز وجل به أهل السنة، واختص الله عز وجل به هذه السلسلة العلمية الواضحة الموثوق بها اختص الله عز وجل به هذه السلسلة الموثوق بها أيها الشباب من أهل العلم الذين مشوا على السنة. فتنبهوا لهذا الأمر وتحرروا أمر أخذ الدين والعلم عن أهل وأصحابه. والله نسأل أن يوفقنا إياكم للعلم النافع. وأيضا قال فضيلته: على هذه السلسلة تقيس من درس عليه وأخذ عنه ثم استقر على ما أخذ وثبت عليه. فلابد أن يعرف الطلاب مسألة مهمة، ألا وهي: ليس من شرط من درس على الفاضل وتتلمذ على الأفاضل والثقات السلفيين أن يكون مثلهم، وإنما يكون هو مثلهم متى؟ إذا حقق ما حققوا من أمر الاعتقاد والمنهج. فإذا خالفهم في عقيدة أو في منهج أو في حيثية من منهج السلف فهو ليس منهم، وهو بحسب قربه وبعده من ذلك المنهج السلفي العظيم الواضح. ثم كم يتلمس هذه السلسلة العظيمة أدعياء للعلم، وكم وكم يحاول أن يتشبه بها من يتشبه، من هو في الحقيقة ليسوا من أهل المنهج الحق، وإنما يريدون أن يشوشوا وأن يشغبوا كما قال العلماء على أهل السنة السلفيين. فلا بد أن تنتبه لهذا الأمر، فالأمر أمر فتنة، والمسلم في وقت الفتن عليه أن يسأل الله أولا الثبات على دينه، وأن يسأل الله أن يوفق لهذه السلسلة العظيمة، وأن يشرف الله عز وجل به مسلك العلم السليم، مسلك العلم السليم. ولذلك كان السلف يقولون في وقت الفتن وفي غيرها: إن هذا العلم دين. هذا العلم ماذا؟ دين. انظروا عن من تأخذون ماذا؟ دينه. الأمر ليس هكذا سدى، وإنما له أصول وله منازل وله درجات. لابد أن تنظر من أين تأخذ قبل أن تعلم، انظر من من تأخذ. فكل من تكلم في العلم وأراد أن يبينه لابد أن ينظر في حاله، لأن العلم أمانة كما ذكرنا سلم، وصاحب الأمانة لابد أن يعرف من هو. ومن هنا يظهر خلل من يقول إذا نصح فقيل له انتبه، إذا وجده ناصح يطلب العلم على غير أهله من أهل الأهواء أو ممن عرفت عليه منصوبة أو عليه أمر شاذ عن أهل العلم السلفي، قال رد تلك النصيحة: لا كلامها هنا، إنما الأمر في الناس على ظاهره. وأيضا قال فضيلته: سبيل إلى ذلك إلا إذا انتسب طلاب العلم وانتسب الناس جميعا إلى هذه السلسلة العلمية الموثوق بها. والسلسلة العلمية السلفية يراد بها إمام الأمة صلى الله عليه وسلم وما جاءه من العلم والوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام من ربه جل شأنه. ثم استمرت هذه السلسلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها من الصحب الكرام أتباعهم، ثم من؟ ثم أتباع أتباعهم، ثم أخذها بعد ذلك من تتبع آثار هؤلاء السلف. فهم معروفون منذ القدم إلى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة، أعني ساعة أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان سيقبض قبل قيام الساعة وتقوم بعدئذ الساعة على شرار الخلق كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فلابد لطالب العلم أن يتلمس هذه السلسلة، أن يعرف هذه السلسلة أين هي، وأن ينظر إلى أهلها وأصحابها، وأن يتأسى به بعلومه وعقائده وأخلاقه. وهم الصحابة كما بين العلماء والتابعون كالحسن البصري وابن سيرين وابن مسيب كابن الحنفية، محمد بن حسن بن الحنفية حفيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم اتصل بهذه السلسلة بعد كبار التابعين من أوصاف التابعين وتلاميذهم كالزهري وغير وابن عيينة إلى آخر هذه السلسلة المعروفة، حتى اتصلت هذه السلسلة بيومنا هذا. فأعلام السنة أيها الأحبة في الله معروفون، الإمام العلامة ابن باز رحمه الله وصاحبه العلامة الألباني وصاحبهما العلامة ابن عثيمين رحم الله أولئك الأجلة. وفي هذه السلسلة العلامة الشيخ صالح الفوزان ومشايخ اللجنة الدائمة للإفتاء، العلامة الإمام الشيخ الدكتور ربيع من هذا المدخل، ومن سار في هذه السلسلة وانتسب إليه من تلاميذ المتبقين. وفي الختام نقدم لكم بكاء الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على فقد العلم بموت العلماء. وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ حديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها. فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد أن يصلح له فقط، يدور ليصلح له. لو اللي قاله من أجهل الناس أو من أضل الناس حتى، المهم أنه يافق هواه رحمه. هذا خطر عظيم،